السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الشريف. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه يروي لنا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النعمان وعن ولده بشير، كلاهما صاحب لرسول الله جليل. قال: أي النعمان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. الحلال الذي أحله الله ورسوله بين، والحرام الذي حرم الله ورسوله بين، واضح، لا يحتاج إلى دليل ولا إلى طلب وعناء، أي بين المؤمنين والمؤمنات. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه، فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه. هيا نردد هذا الحديث رجاء أن نحفظه إن يسر الله لنا حفظه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من المعلوم أنه لا يحلل ولا يحرم إلا الله، والرسول إن أحل أو حرم فهو باسم الله وبإذن الله وبتعليم الله. وقد عرفتم بالأمس سر ذلك، الذي يحرم هو الذي يعلم عواقب الأمور كما يعلم مبادئ وما تنتهي إليه. هذا الذي يحق له أن يشرع أن يشرع فيحلل أو يحرم، ولا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم ما ينتج عن هذا الطعام أو الشراب أو اللباس من آثار سيئة أو صالحة حسنة إلا الله. فلهذا لا يحق لإنسان أن يحلل أو يحرم، فالذي يحلل للناس يبيح لهم أكل شيء أو شربه أو لبسه أو استعماله أو اتخاذه، هو الله العليم بما يعقب ذلك أو ما يترتب عليه. أما الإنسان فهو لا يعلم الغيب ولا ما تصير إليه الأمور، فليس من حقه أن يحلل أو يحرم. ثم الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ففي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كافي شافي. من أراد أن يعرف الحلال بجميع أنواعه والحرام بكله يقرأ الكتاب والسنة يتعلم ذلك ويعلم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام أيضا بين. فعلى سبيل المثال، من من المسلمين ما يعرف أن الزنا حرام؟ من من المؤمنين من لا يعرف أن الربا حرام؟ من منا من لا يعرف أن عقوق الوالدين حرام؟ من منا من لا يعرف أن الكذب حرام وأن السرقة حرام وأن قتل النفس حرام وأن أذية المؤمن حرام معلومة بالضرورة؟ من منا من لا يعرف أن شرب العسل حلال والماء واللبن والحليب وأكل جميع أنواع الثمار والحبوب من العنب إلى البطيخ معلوم بالضرورة عندنا؟ من منا لا يعرف أن لبس الصوف والكتان والقطن حلال؟ إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يريد أن يقول إن ما جاء به الكتاب وبينته أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلال والحرام معلوم عند المسلمين بالضرورة. سل من شئت هل السرقة حلال؟ يقول لا حرام، وهو عام لا يقع ولا يكفر. إذن وبين الحلال والحرام أمور متشابهات مشتبهات مشبهات، ووجه الاشتباه جانب يدعوها إلى أن تكون حلالا وآخر يدعوها إلى أن تكون حراما. فمن نظر إلى هذا الجانب رأى أنها حلال، ومن رأى ونظر إلى الجانب الثاني رأى أنها حرام. مثال التدخين بجميع أنواعه، الشمة وإلا السجارة وإلا الشيشة وإلا القليون، هذه اختلط فيها أمر الناس وارتبكوا، فمن قائل بالحلية والكراهة ومن قائل بالتحريم والمنع. فمن نظر إلى أنها لم توجد في الكتاب ولا في السنة وما نص عليها الشارع ولا عرفها وليست بمسكرة ولا مخدرة. فقال هذه حلال. ومن نظر إلى أنها تضر بالعقل والدين والمال والعرض والجسم قال حرام. فلو كان المجتمع الإسلامي نقيا طاهرا لا ترك الناس هذه المدخنات لكونها من المشتبهات بغض الطرف عن كونها محرمة أو محللة، ما دام قد قيل فيها إنها حرام وقيل إنها حلال فجذبها هذا من طرف وهذا من طرف، هذا نظر إلى أنها لا تسكر ولا تخدر وأن ليس هناك نص في الكتاب والسنة ينطق بها، قال إذن كيف نحرمها؟ نظر الجانب الثاني فقال إنها تضر بالكليات الخمس التي جاءت الأديان الإلهية لتحريمها، كل ما أضر بمال فهو حرام كالإسراف، كل ما ضر بجسم آدم فهو حرام، كل ما ضر بعرض مؤمن وخدشه وانتقص فهو حرام، كل ما ضر بدين العبد الذي يسلمه إلى السماء والنزول في دار السلام فهو حرام بالنصوص القرآنية والنبوية. وهذه المدخنات أو المدخنات ضارة بالعقل بالجسم بالدين بالمال. الشاهد عندنا نقول لو كنا على مستوى رباني صالحين ما إن قيل إنها من المتشبهات أو المشتبهات تركناها، إذ جاءتنا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وتقول من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أليس هذا تحديد من رسول الله لنا في أن نترك الشبهات وترغيب أيضا؟ فمن اتقى الشبهات معنى اتقاها تجنبها وابتعد عنها، جعل بينه وبينه وقاية ما يصل إليها، قال فقد استبرأ لدينه أي طلب البراءة الكاملة لدينه، ما يمس دينه ولا يخدش فيه باتقائه المتشابه. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات مشبهات مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. من هم الذين لا يعرفون الكتاب ولا السنة؟ ما يعرفون. مثلا الدخان، قلنا لكم معاشر المسلمين والمسلمات في أول أمره من مشتبهات، تبهتم؟ طاف يجذب إلى الحلية وآخر إلى الحرمة. فمن يعرف هذه المتشبهات أو المشتبهات ببعض بالحلية والحرمة؟ هؤلاء العالمون، كثير من الناس ما يعلمون. فكيف عرفنا حرمة التدخين؟ نظرنا إليه من أن الشرائع الإلهية التي نزلت من عند الله حملها رسل الله وبينها للناس مجمعة متفقة على أن خمس كليات أو ست أي شيء يضر بها حرام. ونبدأ بدم الإنسان، هل قتل الإنسان حلال؟ ضرب الإنسان حرام؟ الجواب بالإجماع لا لا، قتل الإنسان جرح الإنسان ضربه حلال ولا حرام؟ حرام. إذن كل ما يضر بجسم الإنسان حرام، كل ما يضر بهذا الجسم تنغزه بإبر حرام، تضع حجر في طريق ليعطر حرام، تطعمه مادة مضرة بجسمه حرام، كل ما يؤذي هذا الجسم محرم. الدخان وجدناه يضر بالجسم. إذ انعقد مؤتمر منذ 40 سنة وأكثر في باريس ليعالج هذه المسكرات، فاتفقوا على أن نسبة 75% ممن يموتون من المدخنين يموتون بسبب السرطان الرئوي الذي ينشأ عن التدخين. فإذا كان من كل 100 نجد 75 ماتوا بهذا التدخين، هل يقول عاقل يجوز التدخين؟ وضربنا لذلك أمثالا، لو أن رحلة من القاهرة إلى المدينة 100 رحلة تحمل الركاب والبضائع، كل 100 رحلة تسقط منها 75، هل يبقى من يركب هذه الطائرة أو يفتي بجواز الركوب فيها؟ الجواب لا، ما تتردد ولا يحل أبدا، وكلنا يفتي بالمنع والحرمة. إذن ما تقولون في عرض الإنسان الذي يسلم عرض مؤمن يجلد 80 جلدة عند باب المسجد وتسحب منه العدالة ويصبح من السفلة لا تقبل له شهادة ولا يقبل له شيء، ساقط لأنه نهش عرض مؤمن وقال فلان يفزني أو فلان زنت ولا بين له، يجلد أمام المؤمنين أمام طائفة كبيرة 80 جلدة وتسحب منه عدالته ويصبح في عداد من لا قيمة له في المجتمع. ماذا فعل هذا المؤمن؟ يصوم ويصلي ويجاهد، فعل لأنه آذى مؤمنا في عرضه. التدخين هذا أيام كنا صالحين ما كان المدخن يستطيع أن يدخن أمام أبويه ولا يستطيع أن يدخن أمام شيخه ولا أمام عبد صالح، لقد رأيناهم يطفئون السجارة في أكفهم إذا واجهوا من يستحون منهم ولا يستطيع أن يقابله بالتدخين. أعظم من هذا، لو كان التدخين ينشط وجائز ويروع لكان الإمام على المنبر يوم الجمعة يجلس بين الخطبتين يشعل سجارة. لو فعلها ماذا تقولون؟ كل أهل المسجد يخرجون ولا يصلون. إذن هذا يمس العرض ويقدح فيه ولا لا؟ ماس بالعرض ذو الصلاح والكرامة ما يدخن أبدا، إلى الآن ما يدخنون. فمن هنا عرفنا أنه ماس بالعرض فهي شبهة. ثالثا، راتب الإنسان 1000 ريال اليوم، كثير من العمل والعمال والموظفين البسطاء 1000 ريال. 1000 ريال إذا كان يدخن بسجارتين في اليوم بكم السجارة؟ قال أحدهم والله أعلم البكت ما بكى ولا بكت، ضحكوا وضحكت 4 أريل. إذن 8 ريالات أضربها في 30، 320 أخصم من 1000 تبقى 680، ثلث دخله أحرقه بالنار. هذا ضارب المال وإلا لا؟ ضارب المال، ثلث راتبه أحرقه. وكل ما ضر بالمال فهو حرام. الإسراف فيه حرام، هدره وتمزيقه ورمي به في الأرض حرام، أليس كذلك؟ إذن فالدخان حرام لأنه يضر بالمال. فرابعا العقل، العقل هو الجوهر الذي ما فوقه جوهر أنفس منه، لولا العقل ما كان الإنسان ذا قيمة أبدا. العقل كل ما ضر به فهو حرام. لما حرمت الخمر؟ من أجل أنها تضر بالعقل. لما حرم المسكر من حيث هو عشب كان أو نباتا أو طعاما؟ حتى اللبن والعسل إذا خمر وأصبح يفسد العقل فهو حرام. الدخان يفسد العقل ويضر به. عندنا أمثلة، الموظفين المدخنين وما أكثرهم في العالم الإسلامي في رمضان المعاملة تبقى معها يومين ثلاثة، تشكو لما يا فلان، يقول أنا ما دخنت صايم ما أستطيع. وهكذا بعضهم يقول السفه، يسب ويشتم مالك، يقول سامحوني أنا مغلوب على أمري أني ما دخنت لأنه صائم. إذن التدخين يضر بالعقل. وأعطي سجارة لطفل دون السابعة وفوقها يدخنها وترى كيف يتغير وجهه وحاله وعقله لصغار جسمه. فهو إذن، بل حتى الرجل الكبير الذي ما جرب لو يشرب سجارة كاملة ترى أثر ذلك فيه، ولكن بالتعود يتغلب عليها. ضار بالعقل فهو حرام. ماذا بقي من الكليات؟ الدين، هذا الجوهر الفرد. ترضى أن تقطع، أن تحرق، أن تصلب ولا ينزع دينك منك. أما المال والزوجة والولد ما تسأل. الدين، هل هو ضار بالدين؟ اسمه الذي يرمي السجارة عند باب المسجد ويدخل يصلي صلاته مشكوك في صحتها. لماذا؟ لأنه دخن ولم يتوضأ. وقد كان المؤمنون والمؤمنات والقرآن ينزل والنور المحمدي يشع فترة من الزمن كذا سنة، من أكل مطبوخا انتقض وضوءه ووجب أن يتوضأ. كانوا يتوضؤون مما مست النار، كل ما مسته النار من خبز، من لحم، من مرق، من أي طعام يتوضؤون منه. تشكون؟ راجعوا كتب العلم. ثم نسخ هذا الحكم لما فيه من المشقة، قد يضعف إيمان الآتين وليس كإيمان الأولين، فنسخ الله هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسخ الوجوب وبقي الندب والاستحباب إلى اليوم. أراجع كتب الفقه للأولين، نسخ الوجوب ولكن بقي الندب والاستحباب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ثانيا، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت قد أمرتكم، أو قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال لا. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وبعضهم ادعى النسخ لهذا الحديث والبعض لا، وهذا من المتشابهات. مثل حي، قال مالك الوضوء من لحم الإبل ليس بواجب لأن الحديث منسوخ. قال أحمد الحديث صحيح والوضوء منه واجب. هذا متشابه وإلا لا؟ فمن هنا نقول لأي مؤمن إذا أكلت لحم البعير توضأ. قال أنا مذهبي ما فيه وضوء، نقول دعك من المذهب، في مذهب مقابل يقول بالوضوء، هذا يجذبه لئلا وضوء وهذا يجبه للوضوء، أليس كذلك؟ فما هو الأعدل بك والأليق؟ أن تبى ساحتك أن تتوضأ، لأن الوضوء لا يكلفك دينار ولا درهم، واتقيت الشبهات. إذن لحم البعير لما الوضوء منه إلى الآن؟ لأنه يختلف عن لحم الغنم في مادة تسمى الدسومة أو الزهومة، الدسم والزهومة مادة قوية توجد في هذا اللحم، فإذا أكله الإنسان ذلك الدسم يجعل ماذا؟ طبقة على العروق ما تنشط كالتخدير، يوجد نوع من أن تلك العظام أو المفاصل أو الحركات تهدأ لما صب عليها. والوضوء شرع من أجل تنشيط الخلايا كلها لأنك تريد أن تتكلم مع الله، تريد أن تناجي الله وتتحدث معه، فينبغي أن تكون مرهف الجسم خفيف الجسم مستعد للتلقي والأخذ. فمن هنا الوضوء مما يصيب الجسم بالفتور أو التخدير يتعين، والدخان يصيب الجسم فيتوضأ. ثانيا المدخن يؤذي عباد الله، ملائكة السماء وبني آدم في الأرض. أرأيتم الرجل يجلس إلى جنبك أو يواجهك ويدخن في وجهك، أنت في خير؟ أنت مستريح؟ إلا إذا كنت مدمن التدخين تتلذذ بالرائحة، أما إذا كنت لا تدخن والله تتألم. وبعض الناس يقوم من المجلس لما في ذلك من الأذى. ولطيفة أخرى، البعل الرجل الفحل المتزوج ما رائحة فمه كريهة منتنة ويقبل امرأته مؤمنة طاهرة، أضر بها وإلا لا؟ والله أضر بها وآذاها وهي أمة الله. إذن يؤذي البشر وإلا لا؟ أو تداهنونهم ما يؤذونكم؟ ما نستطيع أن يدخل إنسان في وجهه. أنتم تعرفون أنه من قديم منع في الطائرات لأنه يؤذي الركاب، منع في المستشفيات من دهر طويل، إذن فيه أذى. كل ما يؤذي الآدمي فهو حرام. وأعظم من هذا أنك تؤذي الملائكة، يا ويلك يا من يسمعني ويدخن، والله أقول لك يا ويلك، انتبه، أنت تؤذي ملائكة الله المطهرين الكرام الأصفياء. والله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا عن يمينك وهذا عن شمالك، وما تستحي وتنفخ في وجه الملك كيف تعيش يا عبد الله؟ لو عرف هذا مؤمن صادق الإيمان والله لبات الليل يتمرغ يبكي. آذى الملائكة عن يمين وعن شمال في وجه من؟ في وجه من؟ ذاك الوفد الكريم الذي نزل والله من السماء ليظل معك يومك كاملا إلى صلاة العصر، يدون ويكتب ويحفظك، فتنفخ في وجه الدخان المنتن العظيم. قد يقول قائل: يا شيخ، وهل الملائكة تتأذى؟ نقول له: ما سمعت رسول الله يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أبعد هذا تسألني؟ الملائكة تتأذى، يحصل لها الأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أبعد هذا يبقى فينا من يدخن بعد الصلاة؟ ما أظن، انتهينا. ولو أن العالمين عرفوا هذا ونشروا هذه الدعوة من 200-300 سنة، والله ما يوجد مدخن على وجه البسيطة إلا إذا كان تحت الأرض أو في السراديب والكهوف من المؤمنين. إذن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، أي عوام الناس ما يعلمها. فمن اتقى الشبهات، أي جعل بينه وبينه وقاية، ما هي؟ مكروه والله لا أتعاطى فقط. يا شيخ هذا مكروه ما هو حرام؟ لا آتي المكروه لأنه يصل بي إلى الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. والإنسان يحمي العرض والدين ولا لا؟ بعد الجسم والمال. أما جسم وماله كل واحد يدافع عنهما، حتى اليهودي جسمه وماله. فلهذا الرسول ما قال في الجسم والمال، قال: استبرأ لديني، وأهم شيء أعظم شيء ديننا، ثم عرضنا الذي يتلوث عرضه بين الناس، ما يبقى له وجه أن يشاهد الناس أو يجلس معهم. قال: ومن وقع في الشبهات، أي أخذ يفعل في الشبهات لا يتحاشاها، هذا قيل فيه كذا وكذا، أفتى العلماء بالجواز وينسى أفتى العلماء بالمنع والحرمة، هذا الذي يقع في الشبهات مثله مثل راعي إبل أو غنم أو بقر، يرعى في غنم بغنمه، أين يرعى؟ حول الحمى. هذه الأرض هكذا 10 كيلو في 10 كيلو محمية لصاحبها، دولة غني قبيلة لا يسمحون لأحد أن يرعى فيها، صاحب الغنيمات أو الشويات أو البقارات أو النوق يرعى حولها، ما فيه جدار يمنع ولا أسلاك شائكة كما هي الآن، هل يستطيع أن يسلم؟ ما يقع كبش ويلة في تلك الأرض يأكل، أو ترمي البقرة بعصيها وتخططه، ما يسلم، مستحيل، لا بد أن يقع، يجب أن يبعد بعيد وإلى ما يسلم. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يقرب جدا أن يقع فيه، وهذا مجرب عندنا، هذا زرع فلان بدأ يسنبل وأنت عندك غنم ترعى بها، بعد هناك يأبى إلا أن يقرب، إذن والله لا تقع شاته فيه. إذن هذا هو التعليم المحمدي الشريف، ومعنى هذا أن الحلال يا أبنائي يعمل على تزكية النفس وطهارة الروح، وعلى الاتصال بالملكوت الأعلى، وعلى استجابة الدعاء، وأكل الحرام بعكس ذلك يصيب النفس بالظلمة والنتنة والتدسية، ويقرب منه الشياطين ويبعد منه الملائكة النورانيين، ومن ظلمة إلى ظلمة إلى أن يسقط في جحيم. هذه الحقيقة. وما حرم الله شيئا إلا لأنه ضار بالإنسان. أقسم بالله أنه ما حرم الله شيئا إلا لضراره. فثق في ربك عز وجل. إذا علمت أن هذا حرام اعلم أنه حرام، لا تسأل عن كيف، لأن الشارع هو الله رب العباد. إذا نعيد الحديث مرة أخرى. سمعت يقول النعمان بن بشير، ماذا سمع؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. أنا أحفظ لدينه وعرضه، وهذا من صاحب الطباعة أيضا. العرض أهم ولا الدين؟ يقدم المهم على المهم. إذن فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. مثله راعي يرعى حول الحمى، يقرب أن يقع فيه ولا لا؟ يقرب أن يقع فيه. الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، أي عند أهل العلم بالكتاب والسنة، لوجود أدلة ذلك ظاهرة قوية كما بينا. وقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، أي بين الحلال الواضح والحرام الواضح، أي بين الحلال والحرام الواضحين. فالحلال بين أو الحلال البين كالتمر والحبوب والفواكه والخضر في الأطعمة، واللبن والعسل والماء في الأشربة أو المشروبات، والحرام البين كالميتة والدم ولحم الخنزير، والمذبوح لغير الله تعالى كالمذبوح للأولياء والصالحين كما يفعل الجاهلون، والمسروق والمغصوب والربا والخمر وكل مسكر، ذي معلومة بالضرورة كما علمتم. وقوله وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، لوجود دليل الحلية من جهة ودليل الحرمة فيها من جهة أخرى. هذا يقتضي حليتها وهذا يقتضي حرمتها، هذا يجذب من هنا وهذا يجذب من هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، أو لدينه وعرضه. معنى اتقى الشبهات أي ترك المشبه أو المشتبه وابتعد عنه، وبذلك يسلم عرضه ودينه. فلا يقال فلان يفعل كذا، فلانة تقول أو تفعل كذا، ويسلم دينه لأنه اتقى المتشابه. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذ لا بد وأن يكون في المشتبهات ما هو حرام، ولكثرة تعاطيه المشبهات، لأنه لا بد وأن يقع فيها أو يقع فيما حرم الله عز وجل. ومثاله راع يرعى حول أرض محمية لصاحبها، فإنه لا بد وأن تقع ماشيته في تلك المحمية ما دام يرعى حولها غير بعيد عنها. إرشادات المربي: أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح بتأني وبين ما يخفى منه للمستمعين والمستمعات. ثالثا علمهم أن واجب المؤمن أن يعرف الحلال والحرام، واجب المؤمن أن يعرف الحلال والحرام في المأكولات، في المشروبات، في الملبوسات، في المركوبات، في المنكوحات، كل الحياة واجب المؤمن أن يعرف ما هو حلال وما هو حرام، لأن طلب العلم فريضة. كيف ما يعرف؟ كيف يتقي الله؟ يقع فيما نهى الله عنه. لا بد من هذا. يا مربي علمهم أن واجب المؤمن أن يعرف الحلال والحرام بواسطة القراءة والكتابة أو السؤال، لأن الله قال علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلم يبقى عذر لأحد أبدا. لا بد من معرفة الحلال والحرام. لما؟ لأنه إذا تعاطى الحرام أسخط عليه ربه ومولاه، وإذا تعاطى الحلال فقط أرضى الله عز وجل مولاه، مع ما ينتج الحلال من خير وما ينتج الحرام من شر. ذكرهم بأن السلام كل السلام في ترك المشتبهات، كلحم الخيل مثلا، من الناس من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، فصار إذن من المتشابهات. لحم الخيل حلال وإلا حرام؟ والله لا من المشتبهات. مالك يرى حرمته ويستشهد بآية النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. غيره يستشهد بالحديث ورد وصح أنهم أكلوا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر من المشتبهات وإلا لا؟ فما هو موقف الأتقياء؟ ترك المتشابه. وعلة أنهم ما كانوا يأكلون الخيل لأنها سلاحهم، لأنها عدتهم، لأنها شرفهم، كرامتهم. كيف يذبح إنسان فرسه يأكل؟ قريب ممن يذبح ولده يأكل. فلهذا ما شاع بينهم ولا عرفوا كيف يذبح الفرس. هذه للركوب للغزو كيف تذبح. فمن هنا حتى القرآن الكريم راعى حال المؤمنين، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذكر الحلال ذكر الإبل والبغال والأنعام وسكت عن هذا. ممكن رحمة الله لو جعنا واحتجنا إليها ناكلها ولا بأس، استغنينا عنها ما ناكلها. قال ذكرهم بأن السلام كل السلام في ترك المشتبهات، كلحم الخيل مثلا، من الناس من يقول حلال ومنهم يقول حرام، فصار من المتشابهات، فتركه أولى خروج من الخلاف، وطالبا للبراءة من الحرام. خامسا ذكر بأن على المسلم أن يحفظ عرضه ودينه، وأن يحتاط لذلك كل الاحتياط. مرة أخيرة ذكرهم يا مربي أن على المسلم والمسلم كذلك أن يحفظ شيئين أكثر من كل شيء، عرضه ودينه، العرض والدين، وأن يحتاط لذلك كل احتياط. ومن الاحتياط أن يترك المتشابه. مثلا قال بعض العلماء كشف وجه المرأة جائز، فلا بد من اللجأ إلى الله والاقتراح بين يديه بالدعاء والضراعة دائما وأبدا، أما الاعتماد على الجد فقط ما ينفع. وقالت الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هل تفهم الجد هنا بمعنى أبو الأب أو أبو الأم؟ هل لله أم أو أب؟ إذن مخلوق من المخلوقات، هو خالق كل شيء. فما معنى الجد هنا؟ العظمة. ما حكم الصلاة في موضع واحد وعدم تبديل وتغيير قول العام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا أن يتخذ له مربض كمربض الغنم. تبهتم؟ نهى أن يحتجر حجرة أو مكان ويصبح لا يصلي إلا فيه، منهي عنه كل صلاة بذلك المكان، مكروه. قال حتى النساء والمرأة أيضا ما تجعل مكان واحد، تبدل إذا شاء حجرة واسعة مرة هنا ومرة هنا. حتى النافلة إذا صلينا الفريضة يستحب لنا أن نبدل ونصلي في مكان آخر، لأن الملائكة تسجل هذا المكان والمكان يشهد لك، المكان يشهد لك، وإذا مت يبكي عنك، يبكي لما أين ذكر الله الذي كنت نسمعه هنا، مات صاحبه. أما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، إذا مات العبد الصالح تبكي الأرض والسماء، السماء انقطع الخير الذي يرفع كل يوم دواوين من الحسنات أين هي، والأرض تبكي كذلك، أين ذاك الصوت الذي كانت تسمعه. وأهل الكفر والباطل لا قيمة لهم لا عند الله ولا عند الملائكة. وصلى الله على نبينا محمد. نصحناهم ذبحناهم، سيقول نصيحة لأصحاب الدكاكين، يا أصحاب الدكاكين اعلموا أنه لا يحل لكم بيع الدخان ولا استيراده ولا إعطاءه، ويحرم على كل مؤمن مؤمنة أن يتعاطاه ويشربه.